بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى درس مبارك من دروس المنتقى. ضيف اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. الله بارك فيك. باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم. عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديثان يدلان على تفسير الآل في قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الحديث، وأن المراد بهم أزواجه وذريته. ولا شك في ذلك، فإن الأزواج من أهل البيت والذرية من أهل البيت، ولكنه لا ينافي روايات أخرى الدالة على أن المراد أتباعه، فيدخل فيهم الأزواج والذرية، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون. فالأزواج وذرية من باب أولى، من باب الأخص دخولهم في الآل، والآل يعم أتباعه جميعا من أهله وذريته ومن غيره، يدخلون كلهم في آل محمد، ولكن أزواجه وذريته بوصف أخص داخل في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما معنى قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى؟ على ظاهرها لا يطلب منهم مال، الرسل بعثوا ليبلغوا الناس ولا يطلب منهم مالا، ولكن يطلب منهم مودة في القربى، يعني يراعون المودة في القربى وهي صلة الرحم، فلا يؤذونه بل يمكنونه من إبلاغ الدعوة، إن لم يكن عندهم إجابة فليصلوا الرحم، إذا لم يكن عندهم موافقة على الحق ورغبتهم في الحق فلا أقل من أن يراعوا صلة الرحم. ما حكم قول اللهم صل على آل محمد فقط يا شيخ؟ جاء هذا وهذا، هذا وهذا، جاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وجاء اللهم صل على محمد وآل محمد، وجاء جمع بينهما، والأفضل الجمع بينهما: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يجمع بين الآل فيهما جميعا، آل محمد وآل إبراهيم. نعم. سماحة الشيخ، أزواجه صلى الله عليه وسلم يدخلون في الآل؟ نعم، كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يدعو به في آخر الصلاة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. رواه الجماعة إلا ابن ماجة. الدعاء التشهد الأخير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيه لما علمهم التشهد، قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي اللفظ الآخر قال ثم ليختر من المسألة ما شاء. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربعة: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسجد الدجال. وكان يتعوذ من ذلك عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة للمصلي في الفرض والنفل، التشهد الأخير يتعوذ من هذه الأربعة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ التحيات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الأربعة، ويتعوذ بالله من كل شر. ومن ذلك: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. النبي علم هذا الصديق وقال لمعاذ: لا تدعن دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو في آخر الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويدعو: اللهم إني أعوذك من البخل، وأعوذك من الجبن، وأعوذك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذك من فتنة الدنيا، وأعوذك من عذاب القبر. ويتعوذ كثيرا من المأتم والمغرم: اللهم إني أعوذك من المأتم والمغرم. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، لما خصت هذه الأربع بالذكر؟ لأنها جامعة للسلام من الشر كله: عذاب القبر، وفتنة المحيا والمات، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة جهنم. فيه استعادة من جميع الشر: الشر في عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والمات. هذه جامعة كل شيء، من فتنة المسيح الدجال الذي يقول يخرج في آخر الزمان. هذا التعوذ يا سماحة الشيخ هو جامع للتعوذ من الشر كله. هل هو واجب هذا التعوذ يا شيخ؟ عند أهل السنة وجماعة مستحب. وذهب طاووس رحمه الله لما يدل على وجوبه، ولكن الذي عليه أهل العلم أنه مستحب. نعم. إذا سلم الإمام سماحة الشيخ قبل أن يدعو المأموم بهذه الدعوات، هل يسلم مباشرة أم يدعو بعد؟ لا يسلم. يا رسول قول الرسول: إذا سلم فسلموا، إنما يدعو الله ويتم به. ما هي أسباب عذاب القبر سماحة الشيخ؟ المعاصي كلها ما أسباب عذاب القبر، وأعظمها الشرك بالله والكفر، نسأل الله العافية. هل يستمر عذاب القبر سماحة الشيخ حتى قيام الساعة؟ ظاهر الأدلة أنه يستمر، نسأل الله العافية. وكيف نرد على من أنكر ذلك شيخ؟ من أنكر ذلك ويكون مبتدع ضال مضل، نسأل الله العافية. فتنة المحيا وفتنة الممات اسأل عنها كثير من الإخوان سماحة الشيخ. فتنة الدنيا والآخرة، الفتنة في الدنيا والفتنة عند في القبر، نسأل الله العافية. أن يفتن في الدنيا بإماله أو بالزنا أو بالخمور أو بغير هذا. وفتنة الممات ما يحصل الفاجر من العذاب في القبر، نسأل الله العافية. وعدم التثبت، كن يسأل ويقول ها ها لا أدري، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أدلة فضل قراءة سورة الكهف هل هي صحيحة؟ فيها حديث ضعيفة، إنما يحفظ من فعل بعض الصحابة كان يقرأها يوم الجمعة، ولا ما فيها ما لا فيها حديث صحيحة أنها تقرأ في يوم كذا ولا يوم كذا. اللهم صل وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. ما أول علامات الساعة الكبرى خروجا سماحة الشيخ؟ المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى المريم، هذه أولها الثلاث الأول، إن شاء الله العافية. اللهم أمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أو باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن عبيد بن القعقاع قال: رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنوبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني، رواه أحمد. وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، رواه مسلم وأبو داود. وعن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيبة وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، رواه أحمد والنسائي. وعن معاذ بن جبل قال: لقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعها فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: اللهم أعطي نفسي تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رواه أحمد. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا، مختصر من مسلم. هذه الأحاديث كلها تدل على دعوات عظيمة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويراقب في بعضها. فيستحب للمؤمن أن يجتهد في الدعاء في سجوده وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم، كل هذه محل سجود، محل دعاء. في سجوده يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد ربه هو ساجد، فأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا للرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما علمه الشهوة، قال: ثم ليختر من المسألة ما شاء. وفي لفظ آخر: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه. وهذا الدعاء الذي يكون في الأحاديث كله دعاء عظيم استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي المؤمن أن يفعل ما تيسر منه، يجتهد في سجوده وفي آخر الصلاة وفي خارج الصلاة أيضا، كله دعاء مطلوب. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكرا لعبادك، وأسألك حسن عبادك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، فإنك أنت علام القلوب. جاء في بعض الروايات: إذا كنز الناس الدينار والدرهم فليكنز أحدهم هذا الدعاء. فهو دعاء عظيم فينبغي أن يكثر منه. وهكذا بقية الدعوات التي دعا بها صلى الله عليه وسلم: الله حديث عمار: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا كانت وفات غرلي. اللهم إني أسأل خشيتك في الغيب والشهادة، وأسأل كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء ومرض العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هكذا اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم أوسع لي في داري، إلى غير هذا من الدعوات الطيبة. الإنسان يجتهد في الدعاء، يحرص على الدعاء الوارد أكثر، وإذا دعا بدعوات طيبة ولو غير واردة فلا بأس، كأن يقول اللهم يسر لي رزقا حلالا، اللهم يسر لي أصحابا طيبين، اللهم يسر لي زوجة صالحة، إلى غير هذا. يتحرى الأدعية الطيبة المناسبة يدعو بها ويكثر من الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. دعاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه متى يقال؟ نعم. دعاء أبي بكر الصديق اللهم إني يقال في السجود وفي آخر الصلاة كله. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك الله في حديث معاذ، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في السجود وفي آخر الصلاة قبل أن يسلم. يلاحظ سماحة الشيخ على البعض بأنه يدعو في الركوع، ما حكم ذلك؟ لأن الركوع معنى التعظيم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظمه في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فالركوع محل التعظيم، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، جلسة التعظيم. نعم. الدعاء بغير الذكر الوارد في الجلسة بين السجدتين ما حكمه سماحة الشيخ؟ لا بأس يدعو بينهما، لكن الأفضل يكثر من رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني بين السجدتين، هذا الوارد. وإن دعا مع ذلك شيء فلا له مانع من ذلك، لأنه محل دعاء. لكن الإكثار بالرب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. سماحة الشيخ، ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ المغفرة لمن مضى من الذنوب، والرحمة تعم الجميع، تعم توفيقه في المستقبل وغفران من مضى من الذنوب، الرحمة أوسع. حفظكم الله سماحة الشيخ، ما معنى الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد؟ على ظاهره، الثبات في الأمر الذي يباشره من أمر الدنيا والآخرة، عدم العجلة وعدم الطيش، اللهم اشف الثبات. والعزيمة على الرشد، ما يكون فاتر ضعيف في المسائل التي هي رشد وطاعة لله جل وعلا، يكون قوي العزم في طاعة الله متثبتة في الأمور، ليس عنده عجلة توقعه في المحارم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخروج من الصلاة بالسلام. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تؤمون بأيديكم، كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم، كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. رواه النسائي. وعن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه ابن ماجه وأبو داود، ولفظه: أمرنا أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حذف السلام سنة. رواه أحمد وأبو داود، ورواه الترمذي موقوفا وصححه. قال ابن المبارك: معناه ألا يمد مدا. نعم، هذه الحالة كلها دالة على أن المأموم يسلم بعد إمامه، إذا سلم الإمام سلم المأمومون، يقول كل واحد: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيعم بسلامة جميع من يعم جميع إخوان المسلمين من معه في المسجد وغيرهم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كما كان النبي يسلم عليه الصلاة والسلام ويلتفت عن يمينه وعن شماله، وكان النبي يلتفت حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. فالالتفات سنة، والسلام ركن من أركان الصلاة لا بد منه، الفريضة والنافلة. إذا فرغ من التشهد والدعاء قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الإمام، ثم بعده المأمومون. وهذا يعم جميع المؤمنين، سلم على أخيه اللي حوله وعلى غيره السلام عليكم، هذا هو المشروع. ولا حاجة إلى الإمام بالأيدي، كان يؤمن بأيديهم عند السلام، فأنكر عليهم بذلك وقال: كأن أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم يضع يده على فخذه ثم يسلم، فيضع أيديهم على أفخاذهم أو على ركبهم ثم يسلمون من غير حاجة إلى الإمام بالأيدي. هذا هو السنة. حياكم الله. في الباب السابق سماحة الشيخ، في باب أدعية منصوص عليها في الصلاة، هناك سؤال من بعض الإخوة، وهو حول الدعاء في القنوت بأدعية غير مأثورة من أجل ترقيق القلوب ونحوه، هل من توجيه؟ في القنوت لا بأس، وفي السجود وفي التحيات إذا كان الدعاء طيب لا بأس به، ولا ما ورد، يعني في السجود أو في آخر التحيات أو في الوتر في القنوت إذا كان الدعاء صحيحا في نفسه فلا بأس. ما حكم تمني الموت؟ لا يجوز تمني الموت، الرسول نهى عن ذلك، ولكن يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا خاف الشر مثل ما في حي عمار: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحد الموت لغر نزلبه، فإن كان لابد فليقول: اللهم أحيي إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا هو المشروع عند الحاجة إلى هذا. نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هي ثمار الدعاء؟ ثماره كثيرة، من خير الدنيا والآخرة. الدنيا الصحة والرزق الحلال وصحبة الأخيار والتوفيق لطاعة الله، وفي الآخرة دخول الجنة والنجاة من النار. الدعاء خيره وفضله عظيم ونتائجه طيبة إذا قبله الله من العبد. ما الصحيح في هذا يا شيخ؟ حديث الدعاء هو العبادة، أم حديث الدعاء هو مخ العبادة؟ الدعاء هو العبادة، هذا هو الثابت، أثبت من حديث مخ الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، رواه حديث أنس. حفظكم الله. للدعاء آداب لعلكم تشيرون إليها، وما هي موانع الدعاء؟ من آدابه أن يبدأ بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبله بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويلح في الدعاء ويكثر من الدعاء ويكون حاضر القلب مقبل على الله مخلصا لله جل وعلا. وإذا كان بعد صلاة أو في السجود أو في آخر الصلاة كان أقرب إلى الإجابة. ومن موانعه المعاصي كلها والغفلة عن الله عند الدعاء، يكون يدعو بقلب غافل. من موانعها أكل الحرام وتعاطي الحرام كالربا وظلم الناس والغش في المعاملات، كل هذه من موانع الإجابة إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. متى يكون الإنسان مستجاب الدعوة سماحة الشيخ؟ إذا توفرت فيه الخيرات، إذا توفرت فيه الأعمال الصالحات والتقوى لله والإقبال على الدعاء والصدق في الدعاء، هذا من أسباب إجابة الدعاء. حفظكم الله، هناك عبارة تتردد على ألسنة بعض الإخوان سماحة الشيخ، وهو قول الإنسان لأخيه ادعو لي، وهل يكون في ذلك مذلة له؟ لا حرج في ذلك، إذا قال لأخيه ادعو لي لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يقدم عليكم رجل من يمن يقال له أويس من قرن، فمن لقيه منكم فليطلب منه الاستغفار، وكان بارا بأمه، رواه مسلم، فلا بأس بذلك. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر لما أراد عمره لا تنسنا يا أخي من دعائك. نعم. حفظكم الله سماحة الشيخ، عبارة جزاك الله خيرا إن شاء الله فيها شيء؟ لا، ما لا يستثني الدعاء، جزاك الله خيرا غفر الله لك، ولا يستثني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، يعني المسألة، فإن الله لا مكره له، فلا يستثني في الدعاء، بل يدعو جازمة اللهم اغفر له غفر الله لك رحمك الله وفقك الله، ولا يستثني. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.